بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما انتهى من الحديث عن باب القضاء شرع بعد ذلك بالحديث عن باب الشهادات. وعادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يقسمون أحكام الشهادات باعتبار الأبواب المتعلقة بها، فيذكرون بعض أحكام الشهادات في البيوع، ويذكرون بعضا منها في باب النكاح، ويذكرون بعضها في الحدود، وبعضها في الجنايات. وسبب ذلك أن كل نوع من هذه الأنواع المتقدمة يشترط له في نصابه ما لا يشترط في الآخر. فالنكاح على سبيل المثال لا بد أن يكون من تحمل الشهادة فيه ذكران، ولا يصح غير ذلك. وأما الحدود فإن كانت زنا فلا بد من شهادة أربعة ذكور، وأما غيرها من الحدود فلا بد من شهادة ذكرين، إلا الشرب فإن الفقهاء يتجوزون باعتبار القيء قرينة، وتكلمنا أو اعتبار القيء بينة، وتكلمنا عنها في باب حد المسكر في أول هذا الفصل. وكذلك يقال في باب البيوعات، فإن البيوعات يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي كما سأذكر بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. إذن الفقهاء يتكلمون في كل باب عن النصاب في محله. وأما في باب الشهادات فإنما يريدون الحكم التكليفي لمسألة التحمل والأداء، ويتكلمون كذلك عن المسألة الثانية وهي المتعلقة بصفة الشهداء الذين يشهدون، وما هي القوادح والموانع التي تمنع من صحة شهادتهم. أول حديث أورده المصنف هو حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أداء الشهادة فيه خيرية، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فهو أداء لأمر الله عز وجل. والناس يختلفون في أدائهم الواجب عليهم، فإن من تحمل شهادة وجب عليه أن يؤديها إذا طلب منه ذلك، إذا طلب منه ذلك ولم يقم الحق إلا به. إذن أداء الشهادة بعد تحملها يكون واجبا بشرطين: الشرط الأول أن يطلب منه، والشرط الثاني أن يكون الحق لا يثبت إلا بشهادته. هذا ما يتعلق بأداء الشهادة حكما لها، أي الحكم الواجب متى تكون واجبة. التحمل الشهادة، يقول الفقهاء رحمة الله عليهم إن الأصل في الشهادة أن تحملها ليس بواجب، لأن تحمل الشهادة يلزم منه مؤنة، فمن مؤنتها أن يحضر الشاهد إلى مجلس التقاضي، من مؤنتها أنه يعرض نفسه للقدح في عدالته، فإن المشهود عليه لربما قدح في عدالة الشاهد. ولذلك كان بعض من له أنفة يأبى من الشهادة لما يخشى من رد شهادته، ولذلك فيها نوع مشقة ونوع نقص على المتحمل. ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم إن تحمل الشهادة واجب، وإنما هو متردد بين الإباحة والندب بناء على الأمور المصاحبة له. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. نعم. هذا حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني. فقوله إن خيركم هذه خيرية مطلقة، فلا شك أن أفضل الناس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله خيركم هي خيرية مطلقة، كما أن هذه الخيرية هي خيرية جنس وآحاد معا، فالجنس جنس الصحابة أفضل ممن بعدهم، وكذلك الطبقة الثانية أفضل ممن بعدهم، ثم الطبقة الثالثة أفضل ممن بعدهم، ثم بعد ذلك يستوي الناس. هذا من حيث الجنس. وأما الآحاد فإن آحاد أولئك الصحابة بعضهم أفضل ممن بعدهم ولا شك، ولذلك أجمعت الأمة على أن أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وانعقد الإجماع بعد ذلك أي في آخر عهد الصحابة ومن بعدهم من التابعين على هذا التفصيل على الدرجات الأربع. لكن قد يوجد من آحاد الناس بعد هذه القرون من يفضل آحاد الناس غير الفاضلين في القرون الأولى، ولذلك قد يأتي في آخر الزمان الرجل يعمل بالعمل يكون له أجر 50 ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كبار الصحابة وإنما من كان دونهم. إذن فقد يكون من المتأخرين من له الفضل والسبق والمكانة والعبادة والزهد والعلم والورع ما قد يسبق به بعضا من التابعين أو تابع التابعين أو لربما سبق بعض الصحابة، ولا أقول كبار الصحابة وإنما سبق بعض الصحابة من صغارهم أو من أغمارهم الذين لا يكونون من المكانة وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. إذن ففضل الصحابة من حيث الجنس هم أفضل ممن بعدهم، وكذلك من حيث الآحاد بعض آحادهم أفضل من مطلق الناس بعدهم، لكن قد يكون ممن بعد القرون الفاضلة أو ممن بعد الصحابة يفضل الصحابة، وذلك يقول علماؤنا وعلماء الشريعة يقول إن قد يكون من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان استدلال فيه يعني عدم إطلاق لكنه فيه إلماحة وإشارة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن رأى أويسا أن يستغفر له أويس، أن يسأل أويسا الاستغفار، وهو أويس القرني والحديث مسلم، وهذه قرينة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أويسا في الجنة، وأشار لهذا المعنى الشيخ تقي الدين في بعض كتبه رحمة الله عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله إن خيركم قرني، قيل إن المراد بالقرن هو 100 عام، ولكن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن المراد بالقرن هم الطبقة أي الصحابة، والقرن الثاني المراد بهم التابعون، والقرن الثالث هم تابع التابعين، ولذلك جاء في بعض الأحاديث بيان فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمراد بالقرن هم الذين رأوه وأدركوا ذلك الجيل فيسمى قرنا، وليس المراد على التحقيق وإن كان قولا لبعض أهل العلم هو 100 عام. ولذلك استقرأ بعض أهل العلم الصحابة والتابعين وتابع التابعين فقال لا يكاد يوجد بين هؤلاء الثلاثة من ثبت أنه أدرك تابعيا من عنده بدعة كانت بدعة ظاهرة بينة، ولذلك عمرو بن عبيد لم يكن من هذه الطبقة الأولى ولا الثانية وإنما كان من الثالثة، نعم أدرك الحسن البصري والبصري من طبقة التابعين، ولذلك طبقة الصحابة والتابعين لا يوجد فيهم من عنده هذه البدعة الظاهرة. قال ثم الذين يلونهم أي يلون القرن الأول ثم الذين يلونهم وهو كذلك. قال ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. هذه الجمل أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الذم وهو من باب الإخبار عن حرمة هذا الفعل، ولذلك قد يأتي أحيانا صيغة الأمر على صيغة الخبر كما قال الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ومثله التحريم قد يأتي في سياق الذم والإخبار عن المذمومين. فهذه الأمور التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمور. الأول قال يشهدون ولا يستشهدون، وسأؤخر الحديث عنها لأنه هو محل الباب في آخر الحديث عن الباب. قال ويخونون ولا يؤتمنون، وهذه لا شك أن من علامات يوم الساعة أو قرب الساعة ودنوها قلة الأمانة، حتى إن الناس يتخابرون أن في البلد الفلاني رجل يؤتمن أو رجل أمين، ولذلك فإن قلة الأمانة وعدم أمانة استئمان الرجل على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وخوفه من الناس هذا من علامة فساد الزمان وقرب أو بعد الزمان عن وقت النبوة. قال وينذرون ولا يوفون، بأن يكثر من النذر والأيمان بالله عز وجل، فإن النذر يشمل النذر الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي ويشمل أيضا كذلك الأيمان، وهذا من علامات السوء أن الشخص يحلف ولا يفي بما حلف. قال ويظهر فيهم السمن أي كثرة السمن وهذا لا شك أننا نستفيد من هذه الجملة حكمين. الحكم الأول أننا نقول إن السمن في ذاته ليس مذموما، وإنما أورده النبي صلى الله عليه وسلم من باب الوصف لهم ليس من باب الذم، لأن السمن أمر خلقه الله عز وجل في الناس. ولذلك جاء أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي سودة رضي الله عنها كانت امرأة سمينة، فقد جاء في بعض الأخبار أنها لما نزل الحجاب كانت رضي الله عنها تلبس الحجاب فتعرف بسمنها، فقال لها ابن عمها عمر قد عرفناك يا سودة، فأنزل الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وتقدم معنا أن ما ظهر منها أربعة أشياء، منها التجريم وهو الجرم، والمرأة لا تستطيع أن تكون في صندوق لا يعرف جرمها نحيفة أم سمينة. وكذلك سودة بنت عمر بنت عبد الله بن عمر فإنها كانت سمينة، وأخذ منها فقهاؤنا مسألة، فقد روى الأثرم أنها كانت سمينة فكانت تسعى بين الصفا والمروة كل شوط في يوم، فأخذوا منه أن اشتراط الموالاة بين أشواط السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب وإنما هو مندوب، وآذا كان بمحضر أبيها والصحابة ولم يمنع ذلك. فالمقصود أن السمن في ذاته هو من أمر الله عز وجل لكنه صفة، وهذه الفقه مهم، لأنه قد جاء في بعض الأخبار أن في آخر الزمان الناس تكون يعني لحاهم كحواصل الطير سوداء أو كالثغامة سوداء. هذا إن صح الحديث مع ضعفه الشديد، فنقول إن هذا من باب الإخبار لا من باب الذم، إخبار صفتهم أنهم يصبغون بسواد، ولذلك فإن فقهاءنا يقولون إن الصبغة بالسواد ليس محرما وإنما هو مكروه، وتقدم الحديث عنه في أكثر من موضع في هذا الباب. طيب، الفائدة الثانية أن نقول إن قوله ويظهر فيهم السمن استدل منها فقهاؤنا على أن هذا الوصف وإن لم يكن في ذاته مذموم لأنه من أمر الله عز وجل، إلا أن ما كان مفضيا إليه قد يكون مكروها، ما أفضى إليه وهو الترفه، فقالوا إن كثيرا من السمن ما يكون بسببه الترفه، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفاء وأمر بالاستخشان اخشوشنوا، رواه أبو عوانة وصححه النووي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمعددوا، بأن يكون كمعد بن عدنان في لغته فصيحا، وأن يكون كمعد بن عدنان في لباسه لباس العرب، وأن يكون كمعد بن عدنان في غلظته التي هي الشدة. ولذلك كانت العرب إذا رأت الولد نجيبا يشابه الرجال قالوا تمعدد، أي في هيئته. ولذلك جاء في الحديث المشهور روي مرفوعا وموقوفا على عمر رضي الله عنه. إذا المقصود أن الترفه هذا هو الممنوع، وأما الشبع فقالوا ليس مكروها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة الماء اللبن حتى شبع، فليس الشبع مكروها، وإنما ما زاد عن حد الشبع هو الذي يكره، لكن هو خلاف الأولى، الأولى أن لا يشبع الآدمي. هذا الحديث أورده المصنف بعد الأول، وظاهر هذين الحديثين التعارض، وهذا هو محل الشاهد. ففي الحديث الأول أن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة ويؤديها قبل أن تطلب منه، والحديث الثاني فيه صفة ذم من بعد القرون الثلاثة أنهم يشهدون أي يؤدون الشهادة، والحديثان كلاهما متعلقان بالأداء، يؤدون الشهادة ولا يستشهدون أي ولا يطلب منهم أداؤها. ولأهل العلم في الجمع بين هذين الحديثين طريقان، الطريق الأول وهو الذي مشى عليه الموفق والمشهور عند المتأخرين من أصحابنا أن المراد بالحديث الثاني وهو قوله ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون فيما إذا كان صاحب الحق عالما بالشهادة، يعني يعلم أن عند الشاهد شهادة، فحينئذ لا يستحب لمتحمل الشهادة أن يؤديها لأن صاحب الحق يعلم بها ولم يطلبها منك. وأما إذا كان صاحب الحق لا يعلم أنك قد تحملت هذه الشهادة فإن أداءك لها من غير طلب هو أفضل الشهداء أو أفضل الحالات. إذن فرقوا بين الحديث الأول والثاني، فقالوا خير الشهداء الذي يؤدي الشهادة قبل أن يسألها إذا كان من سيشهد له غير عالم بتحمله لها. والحديث الثاني المذموم الذين يشهدون ولا يستشهدون أن المقصود بها إذا كان عالما ولم يطلبها. بعض الناس له غرض لا يريد أن شخص أن فلان يشهد، له غرض لا يريد شهادة فلان لأنه ربما يقدح في الشهادة لأجل فلان فيها، أو أنه لا يريد لهذا الشخص منه عليه. بعض الناس هكذا يرى لا يريد لفلان منه فلا يريد أن يحضر فلان، أو لا يريد أن يعلم. بعض الناس عنده يعني تحسس من العلم بأخباره وخاصة في التجارة، لا يعلم، لا يريد أن هذا المتحمل للشهادة يعلم أن الحق قد وصله وما الذي حكم فيها، أو لا يعلم بالخصومة وهكذا، فقد يكون له غرض من عدم طلبه. هذا هو الذي مشى عليه الموفق وتبعه المتأخر. القول الثاني في مذهبه واختيار الشيخ تقي الدين قال لا، فإن الحديث الأول شامل لكل من تحمل شهادة فيستحب له أداؤها من غير طلب، سواء كان يعلم من شهد له أو لا يعلم بتحمله الشهادة. والحديث الثاني محمول على من شهد بالباطل وكانت شهادته كاذبة. والدليل على ذلك أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، فقال حتى يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، فجعل أن هذا الشيء متعلق بفشو الكذب. وعلى العموم المسألة فيها الروايتين التي ذكرتها قبل قليل أو القولين التي فيها قبل قليل. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وقد جاء من حديث محمد بن سليمان الأموي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومحمد بن سليمان هذا حاله مقبولة بل وثقه بعض أهل العلم، وهذا أصح أسانيد هذا الحديث لأنه قد جاء عند ابن ماجه من طرق أخرى وفيها بعض الزيادات وقد اعترض عليها فقهاؤنا ولذلك لم يردها المصنف. وهذا الحديث قال عنه جمع من أهل العلم كالبرهان بن مفلح وغيره إن إسناده جيد. وقد ذكرت لكم قبل أن البرهان غالبا لا يحكم على الحديث من قبل نفسه وإنما ينقل حكم جده الشيخ محمد بن مفلح، أو يحكم ينقل حكم جده لأبيه الجمال المرداوي، جده لأمه الجمال المرداوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. نبدأ بأول جملة منها وهو شهادة الخائن والخائنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، المراد بالخائن قيل الذي يخون الأمانة، وهذا معنى ينص عليه الحديث صراحة. وقال بعض أهل العلم وهو أبو عبيد القاسم السلام، وهنا فائدة في ضبط اسم القاسم وغيره، يقول أهل العلم إن كل من على هذا الوزن سلام فهو بالتشديد إلا رجلان أو إلا رجلين، الصحابي وشيخ البخاري، ومن عدا ذلك فكلهم سلم، ومن وإلا الاثنين هؤلاء أو إلا الاثنين هؤلاء فإنهم سلام عن عبد الله بن سلام ومحمد بن سلام شيخ البخاري. وقد اختلف في ضبط شيخ البخاري أهو بالتشديد أم بالتسهيل، وألفت فيها رسالة كاملة في ضبط يعني اسم والد شيخ البخاري على الخلاف فيه، وذكر في هذه القاعدة ورسالة مطبوعة لبعض أهل العلم المتقدمين، نسيت الآن من مؤلفها. نعم، قال أبو عبيد رحمة الله عليه قال إن الخائن والخائنة لا يختص بأمانات الناس فقط، بل يشمل كل من خان فرض الله عز وجل وألزم به من أداء الحقوق واجتناب المحرمات. وبناء على ذلك هذا مشى عليه فقهاؤنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز خائن ولا خائنة استنبطوا منها حكمين. الحكم الأول أنه لا تصح شهادة غير المسلم، فشهادة غير المسلم لا تصح إلا على المشهور في موضع واحد فقط. لا تجوز شهادة غير المسلم إلا في موضع واحد فقط، وهو شهادتهم على الوصية في السفر للآية لورود النص به، وما عدا ذلك فيقولون على الأصل فلا تقبل شهادة غير المسلم. دليلهم أدلة كثيرة منها، قالوا ولا تجوز خيانة خائن ولا خائنة. قال الشيخ شمس الدين الزركشي قال والكفر بالله أخون الخيانة، هذا هو المشهور. إذن لا تقبل شهادة غير المسلم وهو الذمي إلا في موضع واحد، أن يكون ذميا وأن يكون في سفر وعلى وصية للآية. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين، قال تصح شهادة أهل الذمة على المسلمين، ومن باب أولى تصح شهادتهم على بعضهم إذا وجدت الحاجة. المذهب حتى لا يصحح شهادتهم على بعضهم، لكن اختيار الشيخ أنها تصح شهادتهم على المسلم بشرط الحاجة لابتداء، مثل أن يكون في مكان وجدت فيه جراحات مثلا، أو وجدت فيه لا نقول جراحات وإنما نقول حقوق مالية، أوضح، أو الجراحات، لأن الشيخ حتى يرى الجراحات أيضا، ولم يحضره إلا غير المسلمين من الذميين أو المعاهدين، فحينئذ تقبل شهادتهم، تقبل شهادتهم. ورأي شيخ الإسلام في هذه المسألة يعني له حظ من النظر، وخاصة في البلدان التي يكثر فيها غير المسلمين، إما لكونهم ذميين مقيمين في البلد، أو لكونهم طارئين معاهدين عمالا ونحوهم. ومن جرب علم من القضاء علم أن بعض الحقوق لا تثبت إلا بذلك، لا تثبت بعض الحقوق إلا بذلك، وخاصة في بعض البيئات. هذا هو المسألة الأولى أخذناها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، نستفيد منها أنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، لأن الخائن ليس بعدل، وبناء على ذلك فلا تصح شهادة الفاسق. ومن هو الفاسق؟ قالوا الفاسق هو الذي فعل كبيرة من كبائر الذنوب أو أصر على صغيرة. طيب قبل أن نبدأ بالفاسق، قلت لكم لا تقبلوا، تشترط العدالة، والعدالة فقط لكي نضبط المذهب، فقط لكي نمر بسرعة، لأن باب القضاء طويل جدا، وأنا أريد أن أنتهي منه بسرعة اليوم لكي نبدأ بالأبواب التي بعده وهي أبواب أسهل إن شاء الله. العدالة فقهاؤنا يقولون تشترط العدالة الظاهرة والباطنة، مر معنا في الصلاة تشترط العدالة الظاهرة والباطنة، عندهم في الشهادة تشترط العدالة الظاهرة والباطنة. لا تشترط العدالة الظاهرة فقط دون الباطنة على المشهور إلا في موضع واحد فقط، وهو في الشهادة على النكاح. لأننا لو قلنا إنه تشترط العدالة الظاهرة والباطنة في النكاح لأبطلنا أنكحة بعض الناس أو كثير من الناس، لأن بعض الناس ظاهره العدالة ثم يتبين أنه ليس بعدل، فإن قلنا تشترط الباطنة لما كان عقد النكاح من شرطه وجود الشهود، قلنا إذن اختل أحد أركان العقد فيكون حينئذ العقد باطل. لذلك نقول إنما يشترط في النكاح العدالة الظاهرة فقط، وذلك نص صراحة ويشترط العدالة الظاهرة والباطنة إلا في عقد النكاح فالظاهرة فقط. وأشرت قبل تكلمنا أظن في البلوغ أيضا عن ضابط العدالة، وأن ضابط العدالة إنما هو يختلف من موضع لآخر. طيب نرجع للفقهاء لما قالوا من مرادوا بالعدالة، قالوا أنها ثلاثة أشياء: اجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، وترك ما يخل بالمروءات. نبدأ بالكبائر أولا، أول هذه الأمور الثلاثة. الكبائر يقولون إن فعل الكبيرة من غير توبة منها فإنه يكون قادحا في العدالة إذا فعل كبيرة، والكبائر معروفة ومحدودة ومحصورة كذلك عند الفقهاء. القول الثاني مذهب اختيار الشيخ تقي الدين أن فعل الكبيرة أحيانا لا يكون قادحا في العدالة، وخاصة في باب الشهادة، لأن العدالة في باب الشهادة مبنية على حال الناس جميعا، فقد تكون هذه الكبيرة منتشرة عند أهل البلد جميعا، فحينئذ لن نقبل شهادة أحد فتتعطل أحوال الناس. إذن فقد يكون بعض الكبائر منتشرة عند بعض الناس ومع ذلك نقبل شهادتهم باعتبار المجتمع الذي هم فيه، مثل البدع التي تكون واضحة وظاهرة نقول تقبل شهادتهم. وإن كان فقهاؤنا يقول لا تقبل شهادة الخوارج مثلا، الشيخ تقي الدين يقول تقبل شهادة الخوارج وتقبل شهادة الإمامية إذا انتشرت بدعتهم في البلد، تقبل شهادتهم مع أنه فسق وهو ظاهر. نبدأ في النوع الثاني ما يحدث به الفسق، وهو الإصرار على المعصية على الإصرار على الصغيرة. والقاعد عند أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة ينقلها إلى كونها كبيرة. كثير من الناس يظن أن معنى الإصرار على الصغيرة هو فعلها على سبيل الديمومة، وليس ذلك كذلك، بل المراد بالإصرار على الصغيرة هو عدم العزم على الإقلاع عنها. فمن عزم على الإقلاع عن معصية فهو ليس مصرا عليها وإن فعلها مرة ثانية وثالثة. لأما من امرئ إلا ويقع في صغائر، قطعا أتحدى أحدا يكون سالما من هذه الصغائر إلا من عصمه الله عز وجل، وأظنهم يعني لا أعلم أحدا كذلك إلا من شاء الله. فلذلك المراد نص فقهاؤنا ومنهم الشيخ تقي الدين على أن المراد بعدم الإصرار على الصغيرة هو العزم على تركها. فكل من عزم على تركها، فمن فعل صغيرة من الصغائر لنقول مثلا الدخان، فقيل له اتركه، قال إن شاء الله لكن ما أقدر، ويدخن في اليوم عشرات الأدخنة أو عشرات الدخانات أو الزجائر، زين، فنقول هذا ليس مصرا على صغيرة لأنه يريد إقلاع عنها لكنه لا يستطيع أو يغالب هواه غلبة وهكذا. وهذا نص عليه الفقهاء صراحة. الأمر الثالث عشان الوقت، اللي هو الإخلال بالمروءة، فعل ما يخل بالمروءة، وهذا ضابطه للأعراف. فما يكون في بلد مخلا لمروءة لا يكون في بلد آخر كذلك، وما يكون في زمان لا يكون في زمان آخر. فما يتعلق بالإخلال بالمروءة مرده إلى الأعراف. ولذا إذا قرأت في كتب الفقه ترى مما يخل المروءة أشياء عند المتقدمين هي عندنا أصبحت من العادات، سواء في الألبسة أو في الهيئات أو في التصرفات. الجملة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذي غمر على أخيه، المراد بذي الغمر هو العداوة كذا يعني، أو نقول الحقد، ومن لازمها العداوة. إذن المراد بالغمر هو الحقد، نص عليه جماعة من فقهائنا وعلماء اللغة كذلك منهم الموفق وغيره. إذن المراد بذي الغمر هو صاحب الحقد. وبناء على ذلك أخذ منه العلماء رحمة الله عليهم أنه لا تجوز شهادة العدو لعدوه، لا تجوز شهادة العدو لعدوه. فكل من كان بينه عداوة مع آخر، سواء كانت العداوة بسبب هذه الخصومة أو بغيرها، فلا تقبل. هذا هو المشهور. واختار الشيخ تقي الدين عدم ذلك، وقال إن العداوة ليست مانعة من قبول الشهادة مطلقا، وبنى ذلك على تفصيل. فيقول أول شيء الشيخ إن الشخص إذا علمت عدالته الظاهرة والباطنة، نعم علمت العدالة الظاهرة والباطنة وهي أعلى درجة العدالة، فإنه حينئذ تقبل شهادته على عدوه، لأن من عدالته الظاهرة أنه لا يمكن أن يكذب على عدوه ولا يمكن أن يعني يحيف عليه من شدة ديانته، وهؤلاء قلة كما ذكرت لك. وأما إن كان الشخص إنما تعلم عدالته الظاهرة فقط دون الباطنة، فإنه حينئذ ترد شهادته على عدوه. طبعا الشيخ له تفصيل آخر في موضع آخر، قال إن الخصم مطلق لا تقبل شهادته له، يجب أن نخرجها، فيبقى الخلاف أو التفصيل هذا في إذا كانت العداوة في غير الخصومة. نعم. الأمر الثالث والجملة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، المراد بالقانع هو الذي ينفق على أهل البيت، فيشمل الأب على أبنائه والأبناء لأبيهم والزوج على زوجته، ومثله العكس، لأن كل واحد منهما يترفه بمال زوجه، وهؤلاء هم الذين تجب عليهم النفقة، الأصول والفروع والزوج. ولذلك أخذ الفقهاء من هذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز شهادة القانع لأهل بيته أنه ترد شهادة الرجل لأبنائه وشهادة الأبناء لأبيهم وإن علوا، وشهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها، لأن هؤلاء داخلون جميعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. بقي عندنا هنا مسألتان ثم أذكر ضابط جامع أو تقسيم جامع. هذا الحديث ذكرنا قبل قليل أن المذهب أنه تشترط العدالة الظاهرة والباطنة، دليلهم من هذا الحديث لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهادة الخائن وشهادة الغمر، والعداوة والخائن هذا أمر باطن لا يعلم به كثير من الناس، فتشترط العدالة الظاهرة والباطنة لأجل ذلك، نص على هذا الاستدلال البرهان في المبدع. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هؤلاء الثلاثة فقط، وقد جاء في بعض الروايات عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز غيرهم، أجاز غيرهم، غير هؤلاء أجازهم، أي أجاز شهادتهم. وبناء على ذلك فما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة محدود، فقالوا إنه تقبل شهادة المحدود، المذهب تقبل شهادة المحدود إلا المحدود بالقذف ما لم يعلن التوبة، فإن أظهر التوبة يجب أن يظهرها كما أعلن القذف يعلن التوبة، فإن أظهرها قبلت شهادته. بعض الناس يقول لا يقبل مطلقا، وبعضهم يقول يقبل لا يقبل المقذوف مطلقا وإن تاب كما هو منسوب بعض أصحاب أبي حنيفة، ولكن التفصيل هذا هو النص. فالأصل أن المحدود تقبل شهادته لأن الحد لا يقدح في العدالة، هذا هو الأصل عندهم، لأن إن كانت توبة فقد تاب منها وانتهى، الذي يقدح إنما هو الذنب. واختار ابن القيم في الطرق الحكمية أنه يجوز للوالي من باب التعزير عدم قبول شهادة من حد في أو عوقب بشيء معين، فيقول من باب العقوبة لك يا فلان لن نقبل شهادتك سنة أو سنتين أو مطلقا، مثل ما كان يفعله المزكون قديما في الزمان الأول. المسألة الأخيرة أختم بهذا الحديث، أن الفقهاء يقولون إن موانع الشهادة التي تمنع من قبول الشهادة ست موانع أغلبها في هذا الحديث. الأمر الأول أن يكون الشاهد أبا وإن علا للمشهود له، أو ولدا له وإن نزل. الأمر الثاني أن يكون أحد الشاهدين زوجا للشاهد الآخر، فلا يقبل شهادة الزوجة لزوجها ولا العكس، لأن العادة أن كل واحد منهما يترفه كذا يقولون بمال زوجه، ولذلك لا يقطع الزوج إذا سرق مال زوجته، والعكس الزوجة لا تقطع وهكذا. الأمر الثالث أنهم قالوا لا تقبل شهادة من جر لنفسه نفعا أو دفع عنها مضرة بهذه الشهادة، فكل شهادة تجلب للشخص فيها منفعة لا تقبل، لأنه بمثابة من يشهد لنفسه. الأمر الرابع أنه من ثبت فسقه فإنه ترد شهادته، وأنا قلت ثبت لأنه يتعلق بها الجرح والتعديل، وهو باب طويل جدا في أبواب الفقه. الأمر السادس أو الخامس وهي العداوة، فمن كان بينه وبين من يقابله عداوة ردت شهادته. المسألة الأخيرة وأقف عندها أنا، وهو المانع الأخير وهو السادس، قالوا وهو المشهور المذهب أن من شهد بشهادة فرد في بعضها رد في الباقي. شوف هذا القيد، أن من شهد شهادة فرد في بعضها رد في الباقي، هذا هو المعتمد. وهذه المسألة تسمى بتجزؤ الاجتهاد. كيف؟ من صورها رجل شهد أن هذه العين، هذه القنينة لابنه ولزيد معا، فهذه الشهادة وأنهم شركاء فيها رد بعضها، لأن بعضها اشتهد أنها لابنه، وأيضا شهد أو أنه شهد بها لزوجه أو شهد على عدوه وهكذا. فالمذهب أنها ترد لأنهم قالوا لا تجزأ الشهادة، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب، وقد ذكر ابن نصر الله في بعض حواشيه أنها قياس المذهب، وهو الذي يجب أن نقبله قياس المذهب، أنه يقبل تجزؤ الشهادة، لأن مذهب الحنابلة من أوسع المذاهب في مبدأ تبعيض الأحكام وتجزيئها. وذكرت لكم أن ابن القيم يقول إن تبعيض الأحكام ومعرفة ما يتنزل لكل حكم هو من محض الفقه ودقته، ولكن قال ابن نصر الله قال الصواب أن نقبل التجزيء، فإذا رد بعض الشهادة قبل الثاني ما لم يكن فيه مطعن. والعمل الآن على القول الثاني ليس على المشهور، وإنما على القول الثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رواه أبو داود وابن ماجه رحمة الله عليهما من طريق ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث وإن تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء كما قال البيهقي، فقال إنه لم يأتي إلا من طريقه، وعنه رواه ابن الهاد وغيره، إلا أن رجاله كلهم ثقات. ولذلك يقول الشيخ جمال، يقول ابن أبي المجد في المقرر ورجاله ثقات، بل قال ابن دقيق العيد قال إن هذا الإسناد رجاله رجال الصحيح من مبتدئه إلى منتهى، كلهم رجال الصحيح. وعدم إخراج أهل الصحيح له يدل على أنه ربما كان فيه يعني أمر، هذا الذي جعل بعض أهل العلم لا يجزم بالصحة وإنما يقول إنه إسناده جيد، مثل طريقة ابن مفلح في النكت، و ابن عبد الهادي من بعده فقال إن إسناده جيد. هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فيه: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. المراد بالبدوي هو الذي يعيش في الفلاح ويكون منعزلا عن القروي الذي يسكن في القرية وفي الحاضرة. إذن المراد بالبدوي من يسكن ويكون منقطعا عن الناس. على صاحب القرية الذي يسكن في القرية، إذ بعض أهل القرى قد يكون قرويا ثم يتبدى بعد ذلك، فإذا خرج صاحب القرية وسكن عند غنمه وحلاله أو سكن في البادية فإنه يكون باديا. إذن ليست وصفا لازما البداوة والقروية، وإنما هي وصف باعتبار الحال، باعتبار حال الشخص. هذا الحديث فقهاؤنا رحمة الله عليهم يقولون ليس على إطلاقه، وإنما هو معلل. معلل ما معنى كونه معلل؟ يعني يقولون إن هذا الحديث محمول على ما إذا كان البدوي لا تعرف عدالته، ولذا قالوا إنه لا تقبل شهادة مجهول الحال، بل لا بد أن تعرف عدالته، ولا يكتفى بظاهر العدالة بل لا بد من الظاهر والباطن. هذا كلامهم. إذن فقوله لا تقبل شهادة البدوي محمول عند أصحابنا على أن المراد به الذي لا تعرف عدالته. قال: والغالب أن من لا يدخل الأمصار فإن القاضي والحاكم لا يعرفه، والمزكون الذي عنده وهم أهل البلدة لا يعرفونه، فحينئذ في الغالب أنه لا تعرف عدالته، فخرج مخرج الغالب فيكون معللا. وبناء على ذلك فقد قالوا إن شهادة البدوي لوصف البداوة فقط على القروي تقبل، إلا إذا لم تعلم عدالته، إلا إذا لم تعلم عدالته. إذن حملوا هذا الحديث ليس على مطلق وظاهره، وإنما هو محمول على التعريف فيما إذا لم تعلم عدالته من باب الغالب في ذلك الزمن. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث الذي جاء عن عمر رضي الله عنه في الصحيح، إراد المصنف له إنما هو لغرضين. الغرض الأول هو الاستدلال على من استدل على أن العدالة إنما يكتفى بالظاهر فقط دون الباطن، وهذا الاستدلال حقيقة قوي جدا، لأن الباطن لا يتحقق في كل أحد معرفته وخاصة في هذه الأمصار، فيكتفى بظاهر العدالة ليس بظاهر الإسلام. انتبه، ليس الأصل في الناس العدالة، وإنما ظاهره العدالة، يبحث عنه قليلا فظاهره العدالة فينظر للظاهر أيضا. وأما من قال إنه إنه لا بد من عدالة الظاهر والباطن معا، فقال إن هذا الحديث لا يدل على المقصود به عدالة الظاهر، وإنما عدالة الشهادة، وهي المسألة الثانية. فالمسألة الثانية ما هي؟ أن الشاهد إنما يشهد بالظاهر ولا يلزمه أن يكشف عن الباطن. ومن صور ذلك ما يسمى عند الفقهاء بعقود التلجئة. عقود التلجئة، عقود التلجئة كثيرة جدا. منها: إذا تزوج رجل امرأة وجعلوا مهر علانية ومهر سر. مهر العلانية أن يعلن أمام الناس أنه تزوجها ب100,000 علشان تغلى في أعين الناس، تكبر البنت. بعض الناس هذا نظر أو بعض المجتمعات. وفي السر قال: ما أبغى منك إلا تقريبا 10,000، أقرب لي 400 درهم التي هي مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. الشهود إنما شهدوا على الظاهر ولم يشهدوا على الباطن، فالقاضي إنما يحكم بشهادتهم التي على الظاهر وإن كان في الباطن على خلافه، فيحكم القاضي بالظاهر ولا يلزم الحكم بالباطن، لكن حكم الظاهر لا يحل الباطن. فإذا كان هناك خلع وقيل إن الخلع يكون منتهى المهر، فلا يحل للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاه وإن كان قد سمي أو كان المعلن أكثر منه. وكذلك يقال في عقود الإكراه، في عقود التلجئة الصورية، في عقود كثيرة جدا تسمى عقود التلجئة. وأحسن من تكلم عنها من فقهائنا الشيخ الإسلام في كتاب بيان الدليل في بطلان التحليل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. متفق عليه في حديث. نعم. هذا حديث أبي بكرة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. لا شك أن شهادة الزور أمام القاضي من الكبائر، ولذلك فمن شهد شهادة الزور فإنه يفسق بها وترد عدالته، فهو آثم ابتداء ويكون قد فعل كبيرة، وهذه الكبيرة موجبة لرد شهادته من جهة ثانية فيما بعد. والأمر الثالث أن كل من فعل كبيرة لا حد فيها ولا كفارة، فقد مر معنا في باب التعزير أنه يجوز للقاضي أن يعزره عليها، إذ ترتب على كون شهادة الزور كبيرة ثلاثة أحكام: الذنب، وأنه ترد شهادته بعد ذلك ويفقد العدالة، وكل ما اشترط فيه العدالة فلا يكون من أهلها كالإمامة في الصلاة وتحمل الشهادات وما اشترط فيه العدالة من الأمور الأخرى. الأمر الثالث أن هذه كبيرة، وكل كبيرة لا حد فيها ولا كفارة فيجوز الإمام أن يعزر عليها بحبس أو تأديب، وهذا جائز والقضاء يمشي على ذلك. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. نعم، هذا حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، يعني لا تشهد إلا على شيء واضح. ذكر مصنف أن ابن عدي أخرجه بإسناد ضعيف، والحقيقة أن قوله إنه ضعيف يعني أقل من حقه، بل هو أشد من ذلك، فإن البيهقي قد أعل هذا الحديث بمن تفرد به، وهو عمرو بن مالك النكري، وهو في درجة شديدة من الضعف والوهاء. ولذا فإن الحاكم لما صححه اعترض عليه الذهبي في تلخيصه لمستدرك الحاكم، وقال: بل إن هذا الحديث واهن، ليس ضعيفا بل هو واهن. هذا الحديث فيه أن الشاهد إنما يشهد على ما ثبت عنده بالرؤية فقط، والفقهاء يقولون إن المرء يجوز له أن يشهد بما ثبت عنده برؤية، وما ثبت عنده بسماع، وما ثبت عنده باستفاضة، ولكن الشهادة بالاستفاضة ليست في كل شيء. فالمشهور عند المتأخرين أن الاستفاضة لا يحكم فيها في كل شيء، وإنما في أحكام دون أحكام، كإثبات النسب وبعض الصور التي عدوها. وأما القول الثاني الشيخ تقي الدين فإنه يتوسع بالحكم في الاستفاضة، فيرى إثبات النكاح بالاستفاضة. طبعا النكاح أيضا يثبت حتى على المذهب بالاستفاضة إذا طال الزمان، بشرط طول الزمان، لأنهم يشترطون الشاهدين، وأما الشيخ فلا يشترط الشاهدين كما مر معنا. أيضا يثبت الأموال والملك كله بالاستفاضة، وكذلك عقود المبايعات. طبعا ما عدا هذه الأمور الثلاثة فلا يثبت، بالظن والحدس كلها لا يثبت، أو بالتحمل بأن يقول: سمعت فلانا، سمعت فلانا، هذا لا تقبل، وهذه تسمى الشهادة على الشهادة، والشهادة على الشهادة اشترط لها الشروط، فمن تحمل شهادة فلا بد أن يشهد على شهادته اثنان، فشهادة رجل عن رجل لا تقبل، فلا بد أن يتحمل الشهادة عن شهادة اثنين. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديثان حقيقة من الأحاديث المهمة التي بني عليها الكثير من الأحكام. نبدأ بإسناد حديث الأول والثاني إشارة، ثم نتكلم عن فقه. الحديث الأول في مسلم، ولو لاحظت أن المصنف ذكر قال: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال: إسناده جيد. والأصل أن ما كان في الصحيحين فإنه لا يحتاج إلى أن يذكر حكم النسائي عليه، فتصحيح مسلم له قوي. والحقيقة أن الحافظ إنما أورد ذلك لأن عددا من أهل العلم تكلموا في هذا الحديث، فالبخاري أعل هذا الحديث، وأحمد أعل هذا الحديث، فقد أعل البخاري وأحمد هذا الحديث بأن عمرو بن دينار راوي هذا الحديث عن ابن عباس لم يسمعه منه، وأن فيه انقطاعا، وبناء على ذلك لم يخرجه البخاري من جهة، وقد جزم جماعة من أهل العلم أنه لا يصح إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد بهذا اللفظ. فقد نقل الميموني أنه قال: سألت الإمام أحمد أن فقلت له إن أبا جعفر النفيلي قال إنه ليس في هذا الحديث إسناد، لا يصح له إسناد. فقال له الإمام أحمد: نعم، ليس فيها إسناد بين، لا يصح، يعني معنى أنه لا يصح فيها إسناد. قال: ولكن هو شيء لم يزل الناس عليه، فعله شريح وعبد الله بن عتبة وأبو إسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز وعدد من أهل المدينة. إذن أحمد عمل بهذا الحديث مع تضعيفه أسانيد الحديث، هذا من جهة. طيب، أريد أن تعرف مسألة، أن تضعيف آحاد الأسانيد لا يلزم منه ضعف الحديث. طريقة الإمام أحمد والمتقدمين أنهم يحكمون على الأسانيد على سبيل الانفراد، ولذلك عندهم قد يصححون الحديث بالمتابعات ولكن لا يصححونه بالشواهد كما هو مشهور عن أحمد. ولذا أحمد لما ورد هذا الحديث احتج به وعمل به رحمة الله عليه، مع أنه يقول لا، ليس له إسناد بين، ليس له إسناد على سبيل الانفراد بين، ومع ذلك عمل به واحتج به، بل قال وعمل الناس عليه، وعمل الناس عليه. وقد أطال ابن القيم رحمة الله عليه في كلام طويل جدا، ومن أراد يرجع له، في تهذيب السنن أو في تعليقه على تهذيب السنن المنذري، لأنه هذب تهذيب المنذري وعلق عليه، وبين أن وإن كان في بعض الأسانيد مطعن إلا أن مجموعة هذه الأسانيد يدل على أن للحديث أصلا، فقد يضعف الإسناد لكن يعمل به، فلا تلازم من تضعيف الإسناد أن يترك العمل به، وهذه مسألة ملحظ مهم جدا، وأطال ابن القيم عليها عند هذا الموضع في تهذيب السنن. ولذلك هذا الحديث قواه جمع أهل العلم، بل إن الزركشي رحمة الله عليه لما ذكر طرق هذا الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم قال إن هذه الأحاديث تصل إلى مرتبة الاستفاضة، مرتبة الاستفاضة. طبعا أحمد لما تكلم في حديث ابن عباس قال إن حديث أبي هريرة الذي بعده أجود ما في الباب وأصح ما في الباب، فأحمد يرى أن الحديث الذي عند الترمذي وأبي داود أولى صحة من الحديث الأول، والعموم المعنى اللفظ واحد فيهما، ولكن العبرة بالطريق. طبعا ابن عبد البر رحمة الله عليه يعني ربما لم يقف على كلام البخاري وأحمد، ولذلك قال إن هذا الحديث لا مطعن فيه، ولم يتكلم أحد في إسناده، قال ولا خلاف بين أهل العلم، أهل المعرفة والعلم في صحته، اللي هو يقصد حديث ابن عباس، مع أن البخاري وأحمد طعنا فيه، ولكن ربما غابت هذه العلة وهو عدم سماع عمرو بن دينار من ابن عباس هذا الحديث. على العموم هذا الحديث لا شك أنه أصل من الأصول، وهو حجة، وهو في مسلم، وإن يعني كان بعض أسانيد فيه نظر لكنه احتج به الأمة، وما زال المسلمون يعملون به منذ عهد التابعين كما قال أحمد. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان أو ثلاث. المسألة الأولى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أي قضى بيمين واحدة وشاهد واحد، أو بيمين المدعي عفوا، بيمين المدعي مع شاهد واحد. القضاء باليمين والشاهد هو قول الفقهاء أنه إذا لم يوجد إلا شاهد واحد فيقضي به القاضي مع يمين المدعي. ويقولون إن يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك وراوي الموطأ مالك هو أول من أدخل هذا القول في الأندلس، وأنه أدخله استحسانا، مع أن منصوص مالك على خلافه، والنص صريح جدا، إذا تقبل في الشهادة شهادة اثنان أو شهادة رجل مع اليمين، هذا على سبيل الجملة. من حيث التفصيل نأتي عندنا عدد من المسائل. المسألة الأولى، اليمين هذه هل هي لازمة أم ليست بلازمة؟ مشهور مذهب أن اليمين واجبة، فإذا لم يحلف المدعي فلا يثبت حقه، يجب من اليمين، لأن صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، فيجب الأمران معا. واختار الشيخ تقي الدين أن اليمين ليست لازمة، وإنما هي حق للمستحلف وحق للقاضي، فيجوز المستحلف أن يسقطها فيقول رضيت بالشاهد فاحكم بها، ويجوز للقاضي على سبيل الانفراد إذا رأى أن هذا الشاهد من القوة والثبات والمكانة ما يدل على صدقه مع وجود القرائن التي تحف به أن يحكم بشاهد واحد. وذلك رأى الشيخ تقي الدين أنه يجوز الحكم بشاهد واحد، وأن اليمين إنما هي من باب الاستيثاق، فيجوز للقاضي أن يأتي بها وهو الأولى، ويجوز له أن يتركها. وأما المشهور فإنه يجب على القاضي أن يحلف المدعي إذا لم يكن هناك إلا شاهد واحد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، أن الشاهد واليمين فيما يقبلان، جاء في رواية عند أبي داود أن عمرو بن دينار زاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد في الحقوق، زاد كلمة في الحقوق، فأخذ منها فقهاؤنا أنه لا يقبل الشاهد واليمين معا إلا في الحقوق المالية أو ما يقوم مقام الحقوق المالية، مثل البيع، مثل الشراء، الخيار، إثبات الخيار، الأجل لأن تابع، وهكذا الوقف، كل هذه يقبل فيها شاهد. القول الثاني عند فقهائنا وخيار الشيخ تقي الدين أنه قال إن قول عمرو الدينار يرحمكم الله في الحقوق يشمل كل الحقوق، وبناء عليه فالجراحات يجوز إثباتها بشاهد واحد، يعني رجل ضرب شخصا آخر وجرحه فثبتت فيها الدية، هذه الجراحات يجوز إثباتها بشاهد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد بيمين وشاهد في الحقوق، فكل ما كان حقا كذلك، لكن الحدود لا يقبل إلا شاهدان أو أربعة كما ورد النص. إذن الحقوق هنا حملها فقهاؤنا على المشهور أي الحقوق المالية، وأما رواية ثانية اختار الشيخ تقي الدين فحملها على مطلق الحدود فقال تعم جميع الحقوق. المسألة الأخيرة ذكرتها الآن أيضا، نقول مسألتين أصبحت ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، أخذ منها فقهاؤنا على المشهور أنه لا يقبل يمين المدعي مع شهادة امرأتين. أنتم تعلمون أن شهادة الأموال يقبل فيها شهادة رجلان أو يقبل شهادة رجل وامرأتان، شهادة رجل وامرأتين. طيب شاهد واحد مع اليمين يجوز للحديث، طيب شهادة امرأتين مع يمين المذهب لا يجوز استمساكا بظاهر النص شاهد، ولو شاء لقال شاهد أو امرأتان مع يمين، فمشى الفقهاء على مشهور المذهب أنه لا يقبل إلا شهادة رجل فقط دون شهادة النساء. القول الثاني اختيار الشيخ أيضا في المذهب، القول الثاني في المذهب اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز للقاضي أن يقبل في الحقوق المالية وغيرها شهادة امرأتين مع يمين المدعي، يجوز ذلك لأن المرأتين قائمتان مقام الرجل فيجوز ذلك. إذن هذه أربع مسائل كلها استنبطت من هذا الحديث، ووجه الاختلاف فيها من جهة الإطلاق والتقييد والوقوف عند ظاهر النص أو تعميمه فيما أخذ حكمه أو بدله. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب الدعوة والبينات. نعم بدأ المصنف بعد ذلك بذكر باب، أنت عندك في النسخة الدعوة أو الدعاوى؟ الدعوة. الدعوة في نسخة الشيخ الدعوة، ونسخة بين يدي الدعاوى ولا فرق، لأن الدعاوى جمع دعوة. خلنا نتكلم أول عن الدعوة بما نناسب الحديث عنها ثم ننتقل للبينات. الدعاوى أو الدعوة هي الدعوة جمع دعوة، والدعوة ما هي؟ قالوا الدعوة هي المطالبة، فكل من طالب آخر بحق فإنه يكون قد أتى بدعوة. من أهم المسائل بل أول مسألة يحتاجها طالب العلم في معرفة الدعاوى أن يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، هذه أهم مسألة. ولذلك يقولون إن المدعي هو الذي يطالب بحق، المدعي هو المطالب بحق مع ذكر استحقاقه له، قد يطالب بحق لكن ليس له فلا يكون مدعيا، كأن يكون حقا عاما لا يسمى مدعي، فلكل شخص أن يطالب أن يثبت الشهادة، لكن من طالب بحق مع ذكر سبب استحقاقه فإنه يكون مدعيا ويعرف بقيد، وهو أنه إذا سكت ترك. المدعي هو المطالب الذي إذا سكت ترك، مشت الأمور على حالها قبله. أما المدعى عليه فهو المطالب، اسم مفعول، اسم مفعول في المصدر الميمي يفتح ما قبل الآخر، فهو المطالب. وإذا سكت لم يترك، ايش معنى سكت؟ هذا المدعى عليه لو سكت رفض أن يتكلم فيعتبر ذلك نكولا، فقد يعذر حتى يتكلم عند بعض أهل العلم، وقد يقضى عليه بنكوله في بعض المسائل، قد يقضى عليه وقد يؤمر بالقوة أن يتكلم بالإثبات أو بالنفي فلا يترك. بالخلاف الأول المدعي إذا ترك السير في الدعوة جاز أن يتركه الآخر. طيب انتبهوا لهذه المسألة الأخرى، هل دائما هناك مدع ومدعى عليه في كل دعوة؟ لا، ليس لازم، ليس لازما، فإن بعض القضايا قد يكون فيها مدعين فقط بلا مدعى عليه، وذلك الفقهاء يقولون باب الدعاوى، ويقول إذا أتى المدعون أو المتداعون، متى يكون هناك مدعون بلا مدعى عليه؟ لو تداعى اثنان استحقاقا في عين، وهذه العين ليست في يدي واحد منهما ولا في يدي شخص ثالث، لو كان ثالث يكون مدعى عليه لكن ليست في يدي شخص أحد، هناك وجدت قطعة ولم يحزها واحد منهما، وكلاهما يقول هذه لي والثاني يقول بل هي لي، كلاهما يقول هي لي هي لي، واضح المسألة؟ هذه لا يوجد هناك مدعى عليه، فكلاهما مدعي، ما الفائدة بأن نفرق المدعي من المدعى عليه؟ فوائد كثيرة، منها على سبيل السرعة: أولا أن المدعي هو المتكلم بالدعوة. ثانيا لا تسمع بينة المدعى عليه إلا بعد سماع بينة المدعي. ثالثا أنه إذا تعارضت بينة المدعي والمدعى عليه فأيهما تقدم بينته؟ بعض أهل العلم يقول تقدم بينة الداخل، وبعضهم يقول بينة الخارج. الداخل هو المدعى عليه، والخارج هو المدعي، سأتكلم عنها بعد قليل. إذن هناك مسائل كثيرة جدا تنبني على إذا عرفت من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. فكل من كان في النظر القضائي أول مسألة يجب أن يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. من الذي تتوجه عليه اليمين؟ تنبني على من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، وهكذا. طيب. الأمر الثاني قال: والبينات واضحة. البينات كذلك جمع بينة، وهي كل علامة موضحة. وهل البينات محصورة أو ليست محصورة؟ مشهور مذهب أنها محصورة، محصورة مما ورد به النص. وذكر ابن القيم وأطال عليها في الطرق الحكمية تبع لشيخه أن كلما أظهر الحق وأبانه فإنه يكون بينة يحكم بها. قالوا: وقد قضى التابعون كشريح وغيره بقرائن الحال، فيجوز القضاء بالقرائن بشرط أن تكون قوية. إذا كانت القرائن قوية يجوز القضاء بها في الحقوق المالية، إلا ما ورد النص بالمنع منه مثل الحدود، فالأصل فيها الوقوف في البينات على ما ورد به النص.